عظمة عظمة الله يحفظك. إن نحن بقى فخلقنا المفضة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. يلي جدك النار يدينا العتيد ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن دخلت اللي اتصلوا على حضرة النبي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. حياة النبي الشيخ محمد الطوقي هو اللئيم هو اللئيم. ما انت ما انتش عايز توفي عم الشيخ محمد تلعب منه ايه بقى. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. الله الله اللهم صل على حق النبي. فخلقنا العلقة مضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. الله يرضى عليك على الشيخ محمد. فكسونا العظام لحما أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اتبعتم ايها الاخوة الى تلاوات المباركة من الاخ الفاضل العزيز الشيخ محمود حسين منصور القارئ بإذاعة التلفزيون جمهورية مصر العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد. حتى إذا جاء سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله حضرة النبي سيدنا الحسين جبت بالحسين طلع حضرة النبي لو سمحت السجائر أثناء القرآن مكروهة وحرام كمان لو سمحت بعد إذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم الجنة زمرا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ. الله يا مشكل الله عليك يا قارئ وكله الله. سلام عليكم طبتم فادخلوها يا بختك اللي تصلي على حضرة النبي. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. الله الله الله الله. اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله الله. وفتح أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. الله الله. وحتى نقول الله لما نصلي الفرض هنا في الكامل قول لنا عطال بكامل. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله الله الله الله الله. سلام عليكم طبتم فادخلوها وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وقال لي وقف عم الشيخ محمد بطول وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله الله الله الله الله الله. انت يا صلاه النبي على الفرحين الفرح للحاج محمود والفرح للحسين. صلى على حضره النبي وزيدنا الحسين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعلا. يا سيدنا الحسين يا لجدة النبي. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا له وأورثنا الأرض نسبا ومن الجنة حيث نشاء فنعم أجر فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق يا رب يا رب يا وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين أيوة هتا كده حلها كده سلام وحمد الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم اغفر الذنب وقابل غافر الذنب وقابل التوب غافر وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب الطول بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا Thank you. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام ليظهره رسوله بالهدى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء ذلك مثلهم في ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ به وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة صدق الله العظيم. جمعنا إن شاء الله. جمعنا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة وما يغرنكم بالله الغرور. جواب حلو كده كويس ومفتح لصاحبه ومفتح عليك صلى الله عليه وسلم وكفى علينا. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. صلى على حضرة النبي. الذين كفروا لهم عذاب شديد. اوعى تنسى صلاة النبي. والذين آمنوا الذين كفروا لهم عذاب شديد. أصبر بالله. والذين أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. عايزين نخلي الدكتور يسمع. عايزين نخلي الدكتور يسمع. ربنا يخليه كده. نخلي عم الشيخ أحمد عظيم يسمع. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يلي جدك النبي يزيدنا الحسين. اللي على جمال النبي. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. النبي عشان خاطر اخوانك. عشان خاطر اخوانك وحضرة النبي. وعشان خاطر عم الحاج محمود الله يرحمه. خليه يسمع وهو نايم كده مستريح. الله يفيد شر المرض. الله يفيد شر المرض. شباب السلام على حضرة النبي. انا بقى مجنون وعاوز اكتر وانا عم مريض وعاوز تعالج. الله يجيب شهر الصدر. هي اشتغلت شباب على حضرة النبي. سمعونا صلاة النبي كده. فإن الله يضل من يشاء ويهدي ويهدي من يشاء إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل انا كنت نايم ومصحيتش كمان كده بقى كمان كده بالصلاه الحمد لله. ايوه كده والنبي الله ايه اللي عمله ده؟ ايه ده طعامه يا استاذ ده الله يحفظه. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على سيدنا فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. اقول لك ايه اكتر من كده؟ انا مستعد يعني اللي انت عايزه وعايز اسمع. والله يا في النبي عليك سيبك من العالم دي كلها. انا عايز اسمع على الوحي. صلى على حق والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. الله أكبر الله أكبر. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. والله الله وبعدين لك بقى الله الله الله الله الله الله كده زعلني ورديت عندك زعلني ورديت عندكم اذا كنتوا عايزين تزعلوني زعلوني والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت علشان خاطر الست الكريمة العظيمة الست السيدة زينة والله الذي